غبينة كبيرة خليتيني فيهم، ما نسمح ليكش لما تطيحتيهم، فريقك جمرة في قلبي تكوابيهم، خاسر أنا تحياتك بنيتيهم. غبينة كبيرة خليتيني فيهم، ما نسمح ليكش لما تطيحتيهم، فريقك جمرة في قلبي تكوابيهم، خاسر أنا تحياتك بنيتيهم. مازال يجيبوا لي خبارك، مازال تشوفي الضما في نهارك، مازال تندمي على الراي اللي درهالك، ما تستاهليش اللي درت على جالك. مازال يجيبوا لي خبارك، ومازال تشوفي الضما في نهارك، مازال تندمي على الراي اللي درهالك، ما تستاهليش اللي درت على جالك. خليتيني فيهم، ما نسمح ليكش لما تطيحتيهم، فريقك جمرة في قلبي تكويديهم، خاسر أنا تحياتك كبريتيهم. روحي ربي سهل عليك، ما غاديش نموت انا يا بلاديك، مازال تخلصي ودعوتي تخرج فيك، يلي لعبتي بقلبي ودرتي لعبة بين يديك. روحي ربي سهل عليك، ما غاديش نموت انا يا بلاديك، مازال تخلصي ودعوتي تخرج فيك، يلي لعبتي بقلبي نوكل ربي عليك. غبينة كبيرة خليتيني فيهم، ما نسمح ليكش لما تطيحتيهم، فريقك جمرة في قلبي تكويبيهم، خاسر أنا تحياتك بنيتيهم. خسارة فيك كلمة نبغيك، خسارة على الوقت اللي ضيعته عليك، تندمي على النهار اللي شافت وعيلي فيك، الدوقي المرة تنغبني نتفرج فيك. خسارة فيك كلمة نبغيك، خسارة على الوقت اللي ضيعته عليك، تندمي على النهار اللي شافت وعيلي فيك، الدوقي المرة تنغبني نتفرج فيك. غبينة كبيرة خليتيني فيهم، ما نسمح ليكش لما تطيحتيهم، فريقك جمرة في قلبي تكويبيهم، خاسر أنا تحياتك بنيتيهم. غبينة كبيرة خليتيني فيهم، ما نسمح ليكش لما تطيحتيهم، فريقك جمرة في قلبي تكويبيهم، خاسر أنا تحياتك بنيتيهم.